شبكة الواد التميم تقدم. يا قافلات الخير دايم وانت غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير، مري بكل الناس دعوة وصدق إحساس، شبابنا بالحيل محتاج رفعة راس. يا قافلات الخير دايم وانت غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير، مري بكل الناس دعوة وصدق إحساس، شبابنا بالحيل محتاج رفعة راس. من قمة لقمة شباب هالأمة، من قمة لقمة شباب هالأمة، لأجل الوطن دايم همة على همة، لأجل الوطن دايم همة على همة، معروف أهدافك يرتاح من شافك، معروف أهدافك يرتاح من شافك، مشهود لك بالخير من سالف أسلافك، مشهود لك بالخير من سالف أسلافك، من ديرة الديرة مجد وحسن سيرة، من ديرة الديرة مجد وحسن سيرة، في نهجك الطيب بالخير وبالخيرة. يا قافلة سيري واطوي المشاويري، يا قافلة سيري وطوي المشاويري، بقلوب كل الناس حبك جماهيري. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net.